بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، مع التعليق على الدرس السابع في الدروس المهمة، والدرس السابع تضمن أركان الصلاة وهي 14 كما ذكرها المصنف، وهذا الدرس هو الدرس الأخير من الدروس على هذا الدرس السابع، وهو قوله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الركن 12 وهو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن مختلف فيه، فعند الحنابلة والشافعية أنه ركن من أركان الصلاة، فلا تصح صلاة عبد حتى يقول في التشهد الثاني اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد. ولهذا يقول الأجري: من لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير وجب عليه إعادة الصلاة. والدليل على ذلك حديث كعب بن عجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قولوا اللهم صل على محمد، الحديث في الصحيحين. وقيل القول الآخر أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سنة، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سنة. وعلى كل ينبغي الخروج من الخلاف والحرص والإتيان باللهم صل على محمد في التشهد الأخير. الواجب اللهم صل على محمد، هذا هو الواجب، وما بعد اللهم صل على محمد سنة، يعني مثل اللهم صل على محمد، هذا هو الركن. ثم على آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إلى آخره، هذا سنة. ولهذا لو أن إنسانا لما قرأ التشهد الأول وهو إلى أشهد أن محمد العبد ورسوله، قال اللهم صل على محمد، ثم قال السلام عليكم ورحمة الله، صحت صلاته. ولهذا يفرق العلماء بين التشهد الأول والتشهد الثاني، هناك فروق بينهما. من ذلك أن التشهد الأول يقف عند قوله أشهد أن محمدا عبده ورسوله، والتشهد الثاني يبتدئ أو معه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخره. ومن أيضا الفوارق أن التشهد الأول ليس فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على قول، والتشهد الثاني فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم في كلا التشهدين. والفارق الثالث أن التشهد الأول ركن واجب، وأن التشهد الثاني ركن، وفرق بين الواجب والركن. الواجب إذا نسيه الإنسان يسجد للسهو، والركن إذا نسيه الإنسان وجب عليه أن يأتي به كما سبق لنا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نسي التشهد الأول أتم صلاته وسجد للسهو، فلو كان ركنا ما سجد للسهو في هذا الباب، فدل على أنه واجب. ومن الفوارق أيضا أن التشهد الأول يسن تخفيفه، والتشهد الأخير يسن اللسان فيه الدعاء، قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه، أعجبه إليه، إلى غير ذلك من الفوارق. ولهذا يسمى التشهد الأول والتشهد الأخير، وكما سبق لنا في ذلك. والمقصود أن الواجب اللهم صل على محمد، وما عدا ذلك فهو سنة، فهو سنة، يعني تكملة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا التبريك على النبي صلى الله عليه وسلم وآل النبي صلى الله عليه وسلم، الاستعاذة بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال سنة، والدعاء كذلك كله سنة. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أنواع متعددة، أنواع متعددة قد تصل إلى 7 أنواع، فالمصلي يسن له أن يأتي بهذا تارة وهذا تارة، يصلي يأتي بهذا تارة وهذا تارة. والمقصود أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند الحنابلة والشافعية ركن من أركان الصلاة، فلا تصح الصلاة حتى يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. وهل يضيف ذلك السلام على النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أن السنة، بل هو يعني القرآن والسنة، أن يجمع بين الصلاة والتسليم، هذا هو الأفضل والأكمل، كما قال الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فالسنة أنك إذا جئت صلي على النبي صلى الله عليه وسلم تقول: اللهم صلي وسلم على محمد. والواجب فيما يجب: اللهم صلي على محمد. ولو قلت: اللهم صلي على محمد، ولم تضف السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، صح ذلك. لو قلت: اللهم صلي على محمد، اللهم صلي على محمد، كتب لك كما جاء في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشر، كما في مسلم. ولكن لا شك أن التكميل أفضل: اللهم صلي وسلم على محمد. بل لو كمل التبريك كان أفضل، كما قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: وإن تحذلق المتحذلقون ليس هناك أفضل من الصلاة الإبراهيمية، تسمى الصلاة الإبراهيمية لأن فيها: وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. إذن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن من أركان الصلاة. ننتقل للركن الأخير حتى لا يفوت الوقت، والتسليمتان، وهذا ركن من أركان الصلاة كما أيضا هو مختلف فيه، لكن عند الحنابلة أنه ركن من أركان الصلاة. عند الحنابلة رحمه الله أن كلا التسليمتين ركن، الأولى والثانية. واستدلوا بحديث علي: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. لما كبر حرم ما كان مباحا، لما قال السلام عليكم أحل ما كان حراما، لهذا قال: وتحليلها التسليم. وجاء في حديث عائشة عند مسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يختم الصلاة بالتسليم. التسليمة الأولى الأقرب والله أعلم أنها ركن من أركان الصلاة، التسليمة الأولى، لأنه ما ينتهي من الصلاة إلا بسلام، يعني ولهذا لو أن إنسانا قطع الصلاة قبل أن يسلم أو انتهى من الصلاة فإنه لا بد أن يسلم، التسليمة الأولى ركن. لكن الخلاف في الثانية، فعند الحنابلة أن الثانية ركن أيضا، وعند غيرهم أن الأولى ركن والثانية سنة. ولهذا ينبني على هذا الخلاف في المسبوق: إذا قام قبل أن يسلم الإمام التسليمة الثانية فإنه على خطر، لأن ما انتهت صلاة الإمام فيعتبر مسابقا. على هذا الإنسان الأحوط له ألا يقوم ليقضي صلاته حتى ينتهي الإمام من التسليمتين. ثم أيها الأحبة، التسليمة الثانية قيل ركن وقيل واجبة وقيل سنة، فيها ثلاث أقوال: التسليمة الثانية. ثم التسليم يختلف عن الالتفات، وبعض الناس يعني يجمع بينهما أو أنه لا يفرق بين ذلك. التسليم غير الالتفات، التسليم ركن والالتفات سنة، والالتفات إيش؟ سنة. ولهذا لو أن إنسان وهو مستقبل القبلة قال: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، صحت صلاته. الالتفات يمين: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، هذا سنة، الالتفات بالرأس سنة، والتسليم ركن، التسليم اللي هو اللفظ. ولهذا الإنسان حال التسليم يجمع بين الركن، بين الفرض والسنة. الفرض اللي هو السلام عليكم ورحمة الله، والسنة هو الالتفات، هو الالتفات. الالتفات لا شك في ثبوته وأنه سنة، فلو استقبل القبلة وسلم وهو مستقبل القبلة فصلاته صحيحة، فصلاته صحيحة. ولهذا قال العلماء ينبغي إنسان للإمام والمأموم كل مصلي أن يسلم وهو مستقبل القبلة. يعني بعض الناس يلتفت ثم يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، هذا غلط. التفت قبل أن يسلم، قبل أن يسلم، لكن قل السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. لكن أن تلتفت قبل أن تسلم، أنت في صلاة الآن. بعض الناس يلتفت، وبعض الأئمة يلتفت ثم يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، هذا غلط. هو يستقبل القبلة بالسلام ثم ينحرف فيما بقي من ذلك، السلام عليكم، هذا هو الواجب، ورحمة الله سنة. فلهذا التسليم هو أن يقول السلام عليكم. فإذا قال السلام عليكم ثم التفت ورحمة الله، هذا جائز لا بأس به، لأنه حينئذ الآن انتهت صلاته بالتسليم. لكن لا يلتفت قبل أن يسلم، لا يلتفت قبل أن يسلم. ثم إن التسليم كما ذكر العلماء أيضا أنه يسلم الإنسان على الحاضرين وعلى الملائكة. فالسلام اسم من أسماء الله، وهو السلام من الآفات والمصائب والأسقام وغير ذلك. يعني خلاصة هذا الدرس أيها الأحبة أن الأركان 14 كما هو عند المذهب، تقدم الكلام وما فيها من الخلاف في بعضها. 5 منها قولية: تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة، التشهد الأخير، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التسليمتان، هذه قولية تقولها إيش بلسانك، وفعلية القيام والركوع والرفع من الركوع والسجود والرفع من السجود والجلوس له كما سبق الكلام والخلاف ذلك، والجلوس له والتشهد الأخير والجلوس له والطمأنينة. الطمأنينة طبعا ليست من الأقوال ولا من الأفعال، إنما هي طمأنينة في الأفعال، طمأنينة في الأفعال. فهذه الصلاة 5 منها قولية و8 منها فعلية، فهذه 13 و14 الطمأنينة. هذا بالنسبة لهذه الأركان، فحري بالمسلم أن يعرفها وأن يعمل بها وأن يتأنى في صلاته ويدرك ما فيها، فإن هذا من أعظم أسباب الخشوع فيها. وبهذا انتهى الدرس 7، وسيأتي إن شاء الله الدرس 8 وهو واجبات الصلاة. سيأتي إن شاء الله الكلام بما يتيسر. وفق الله جميع العلم النافع والعمل الصالح والرزق الطيب. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم اجعلنا صالحين مصلحين غير ضالين ولا مضلين. اللهم ثبتنا على الكتاب والسنة، اللهم ثبتنا على الكتاب والسنة، اللهم ثبتنا على الكتاب والسنة يا حي يا قيوم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.